فليحملوا ذكر رحمة ربك عبده Thank you. يا زكريا

الناس واقفه متجنبه بره. وضع علي مباركا اينما كنت واوصني بالصلاه والزكاه ما دمت خيرا. الله يكرمك. Thank you.

هيك ربيته هيك النبي يا شيخ I'm ثم قتلوا Oh,